الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وان يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، من أعظم الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب البلوغ المرام، وما زلنا في باب التيمم. وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. خرج أبو داود في كتاب الطهارة وبوب تحت باب المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت. وذكره النسائي أيضا كما قال الحافظ عن طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. كان عبد الله بن نافع متكلم فيه، قال أبو زرعة فيه لا بأس، وقال أبو حاتم ليس بالحافظ، هو لين في حفظه وكتابه أصح، يعني كتابته أصح من الحفظ. ذلك قال عنه الحافظ أيضا في التقريب: ثقة صحيح الكتاب لين في حفظه وفي حفظه لي. إشكال فيه انقطاع في هذا السند بين ليس بن سعد وبكر بن سواد. ولذلك أبو داود قال له رواية أخرى أنه غير ابن نافع يروي عن ليس عن عمير بن أبي نحي عن بكر بن سواد. وعنه قال أيضا إن هذا من مراسيل عطاء، من عطاء الذي يسار رواه عن أبي سعيد الخدري. فذكر قالوا ذكر أبو سعيد الخدري في هذا الحديث ليس محفوظ ومرسل، يعني من مراسيل عطاء. لكن حقيقة مسألة إن أبو سعيد ليس أبو سعيد الخدري في الحديث ليس بمحفوظ، ابن السكن روى الحديث في صحيحه وذكر فيه أيضا عن عطاء بن أبي سعيد ثم ذكر الحديث، فهذه العلة ليست علة حقيقة. وأيضا ذكر الاتصال الذي في الانقطاع بين ليس وبكر، ذكر في الحديث أيضا السند وصلاه بعمر بن الحارث، وأيضا انتفت علة الانقطاع بين ليس وبكر بذكره في رواية أخرى بذكر عمر بن الحارث بينه. لذلك الحديث على الصحيح أنه إسناده صحيح وقد صححه الإمام الألباني أيضا، لكن هو في المتابعات صح، يعني العلل هذه انتفت في المتابعات في روايات الأخرى. طيب الحديث قال فتيمما صعيدا طيبا، هنا الحديث طبعا لا قصة، لأن اثنين كانوا في صلاة كانوا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا ثم جاء الماء بعد أن صليا. فلما جاء الماء وكان في الوقت لم يخرج الوقت، أحدهما أعاد الصلاة صلى مرة أخرى بالوضوء، والثاني لم يعد الصلاة. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للثاني أجزاك الأجر مرتين، أو لك الأجر مرتين. قال هما تيمما صعيدا طيبا، أي تيمما يعني قصد الصعيد الطاهر، على المعنى اللي قلناه بقى في الخلاف في مسألة التيمم كما بينا التراب وغيره. فأعاد أحدهما، يبقى أحد الرجلين أعاد ظنا بأنه لما حضر الماء بطلت صلاته الأولى، لأنه حضر الماء قبل الوقت، أو هذا لم يظهر لنا، أو صلى احتياطا. والثاني الذي لم يعد اعتقد أن صلاته صحيحة فلم يعد الصلاة لذلك، قال له النبي أصبت السنة. هنا معنى أصبت السنة، لو قلنا هنا السنة أي الحكم الشرعي، فسيظهر بأنه هو الذي أصاب السنة، يعني أصاب الشرع، أصاب الحكم الشرعي. الذي لم يعد قال أصبت له السنة من يسلم، أي وافقت الحكم الشرعي المشروع وأجزأتك صلاتك، يعني كفتك صلاتك التي صليتها عن القضاء أو الإعادة. وإن كان هذا تأكيدا، لأنه قال لما قالوا أصبت السنة، أصبت السنة معناه أن الصلاة صحيحة، لكنه زيادة في التوضيح قال أنا أسلم وأجزأتك صلاتك، يعني باب التأكيد في الحكم. وإلا أصبت السنة كانت تكفي لأنه الصلاة صحيحة. وقال للثاني لك الأجر مرتين، وهنا كان له الأجر في صلاة التيمم أنه صلى، وله الأجر في الصلاة الثانية صلاها بالوضوء للصلاة الثانية. أو قد تكون، لأن ممكن يظهر إشكال، طب كيف يكون له الأجر في صلاة صلاها مخالفا للحكم الشرعي، يعني لم يكن عليه ذلك. ويمكن القول بأن لك الأجر مرتين، الأجر الأول في الصلاة بالتيمم وهي التي أجزأتك، والأجر الثاني أنك اجتهدت وأخطأت، فكان لك أجرا واحدا في الاجتهاد بالخطأ، فكان هذا هو الأجر الثاني، أجر الاجتهاد، لكن لم يوصف فيه، ممكن تحمل على ذلك أيضا. يعني الأجر الأول في أجر صلاتك بالتيمم، والأجر الثاني باجتهادك، ولأنك لم تصل السنة فلك أجرا واحدا، إذا اجتهد الحاكم فله أجران، فاجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أو أنه كما قلنا أولا له الأجر في الصلاة الأولى بالتيمم، وحسبت الثانية صلاة، وإن كانت ليس هذا نقول لم يصف فيه السنة على القول الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول. وطبعا لا يظهر في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عنفه مثلا أو قال له، لكن يظهر من السياق بأن لما قال الأول أصبت السنة، إذا المفهوم أن الثاني لم يصب السنة، خالف الأول، لذلك يقول الصواب مع الأول الذي لم يعد. الحديث طبعا هو أصالة دليل على من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل انقضاء الوقت أو في أثناء الوقت لا إعادة عليه، ما بل لو قلنا على قول يسأل الأول أصبت السنة كأنك لا ينبغي أن تعيد، لأن السنة عدم الإعادة. وحديث كما قلنا بعض أهل العلم أعلوه، يعني قالوا مرسل في نزاع حتى تنتبه بس للمسألة، حديث ليس خالصا هكذا، لكن عندنا حديث آخر يؤيد مسألة عدم الإعادة، ما من فعل ابن عمر، ما رواه نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلين، يعني كان منه عدد كيلومترات قليل وكان جاي من سفر، فتيمم وصلى، فلما ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد، هذا دل على أن من تيمم وصلى ثم حضر له الماء ليس عليه الإعادة. طيب الإشكال هنا في الحديث ذي معنى الآن، لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأول أصبت السنة والثاني لك الأجر مرتين، طب الثاني اجتهد في المسألة في وقتها ولم يكن جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد أن رجع فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، هل في زماننا الآن لنا أن نجتهد في المسألة فنصلي مرتين بعد أن علمنا بالحديث أم لا؟ يعني الأول هو اجتهد وأخطأ لأنه لم يكن يعلم بالحكم، ظننا بأنه يجب. نقول من جهل الحكم وجهل السنة فأعاد فلا شيء عليه، حاله كحال الأول، لكن من أعاد وهو يعلم الحديث معتقدا أن هذا هو الذي عليه، يعني أو أقول مش معتقد، أعاد وهو يعلم بالحكم الشرعي وأن السنة عدم الإعادة لكنه أعاد طلبا للأجر مرتين، فنقول هذا مخالفا للسنة عمدا، يعني قال إيش أنا أعلم الحكم لكن سأصلي احتياطا. نقول لو عمل طبعا بقول احد العلماء او احد المذاهب وهو من العامه خلاص، لكنه لو تقصد ان يفعل ذلك مع اعتقاده بان السنه ليست ان يعيد فكانه يخالف السنه عامه، فالذي اظهر انه يقع في المخالفه الشرعيه وهو مسيء والله اعلم. طيب إذا يتلخص أن في حالات الآن في فقد التيمم، فقد من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، إما أن يجد بعد الصلاة تيمم أولا، ما قلناش صلى، تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء، له حالات. الحالة الأولى أن يجد بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، هذا لا إعادة عليه إجماعا، إجماع لا إعادة عليه. قال القدامى في المولي ذلك. طبعا يجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، هذا مبحث الذي كان معنا المسألة، قلنا لا إعادة عليه. رجح في الأهل العلم، هذا مذهب الجمهور الأربعة، إما الأربعة قالوا بذلك، إنه لا إعادة عليه إلا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت. الإشكال في من وجد الماء وهو يصلي، يعني هو في سفر وليس هناك ماء لكنه أرسل أحد يبحث له عنه فتأخر عليه فقال لم يجد ماء فتيمم ودخل في الصلاة، ثم الرجل أتى له بالماء وهو في الصلاة، ما حكم صلاته الآن وهو في الصلاة وحضر الماء؟ عندنا فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، الأول يبطل التيمم وتبطل الصلاة، التيمم بطل لوجود الماء وبطلة الصلاة، وعلي أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. وهذا هو قول المشهور من مذهب الحنابلة، وأيضا هو مذهب الأحناف، وقول سفيان الثوري وابن حزم، واستدلوا بأدلة عموم قوله تعالى: فلم يجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا علق الله عز وجل بالتيمم على عدم وجود الماء، وهذا قد وجد الماء في أثناء الصلاة، فبطل حكم التيمم، وإذا بطل التيمم بطلت الصلاة. واستدلوا بالعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. هذا عموم، إذا وجد الماء وجدوا قبل الصلاة كالصلاة، وجدوا كأنه سيقول وجدوا، طب وجدوا بعد انتهاء الصلاة. طبعا سنخرج من الحالات اللي تكلمنا عنها الآن، خلاص بالاتفاق جاءت السنة بأنه ليس عليه أن يعيد بعد الصلاة ما تنتهي، بعد أن صلى بالحديث الذي حديث الباء، لكن هو قالوا بالعموم: فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. وجده طبعا بعد قضاء الصلاة وقضاء الوقت، وجاء الماء سيغتسل أو يتوضأ لابد. فقالوا هنا العموم إذا دخل وجد الماء أثناء الصلاة، يعني خرج من العموم أن يأتي الماء بعد قضاء الصلاة بالحديث الباب، وبقي العموم في الحديث: إذا وجد الماء فليتقي الله مسه بشرته، هو مأمور على مس بالباء، إذا بطل التيمم. والقول الثاني قالوا: لا يبطل التيمم ولا يلزم حتى الصلاة، وهذا قول الجمهور هنا في المسألة. الجمهور هنا مالكية والشافعية، وطبعا هو رواية عن الإمام أحمد أيضا لكنها ليست المشهورة في المذهب، قول الإمام أبي ثور أيضا. وقالوا إن هنا لا يبطل التيمم ولا تبطل الصلاة. ليش؟ لأن المتيمم قد دخل الصلاة على وجه مأذون فيه شرعا، تطهر وفرغ من طهارته والتيمم ثم شرع في الصلاة. قالوا في أثناء الصلاة هو غير مطالب بالطهارة، مش مخاطب أصلا بالطهارة، ومخاطب بالطهارة قبل الدخول في الصلاة، لكنه لما دخل الصلاة غير مخاطب بالطهارة. فلما كان غير مخاطب بالطهارة وجاء الماء في الصلاة فلا يلزمه أن فلا ينقض لا تنتقض طهارته ولا تبطل صلاته إلا بدليل، كما جاء الدليل في من جاء الماء بعد قضاء الصلاة أن لا يصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة. فلابد أن يأتينا دليل كتاب أو سنة أو إجماع على أنه إذا جاءه الماء وهو في الصلاة تنتقد الطهارة وتبطل الصلاة بالتبعية، ولا دليل على ذلك، بل قالوا وقد دخل في الصلاة بطهارة المأذون لو فيها شرعا، ونحن على الأصل لاستدامة الطهارة، لأنه ليس مخاطب أثناء الصلاة بالطهارة، فليس عليه أن يخرج من الصلاة أيضا من عموم قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. هو طبعا وهذه ممكن يكون مدخولا، اللي هم يقولون القول الأول من التيمم قد انتقض يعني. والحق يعني بأن نقول بأنه قول الثاني، وإن كان القول الأول أحوط، القول الأول أحوط، لكنه القول الثاني أصح، أصح في ذلك، مع أن القول الأول يكون أحوط. القول الأول أيضا قاله من الشافعية المزني وابن سريج، وخالف في المالكية ابن رشد الحفيد، قال مع أصحاب القول الأول الحنابلة في الخروج من في بطلان الصلاة. أيضا هم من استدلالاتهم حقيقة أصحاب القول الأول قالوا إن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفة ما، كان زوال ذلك العذر مانعا من إجزائها على تلك الصفة، يعني المريض إذا صح وافي الصلاة يستطيع أن يقوم، فيجب عليه أن يكمل الصلاة قائمة. العريان إذا صلى بدون ثوب لأنه لم يجد الثوب، فقالوا إن وجد ثوبا وهو في الصلاة لابد أن يستر نفسه، يعني قياسا على ذلك. إذا قالوا إذا وجد الماء بطل حكم التيمم، على أنه قال زال العذر. لكن هو طبعا الحدة دي لابد أن نقف فيها دقيقة، إنهم قالوا ماشي إذا صح المريض أن في صلاته واستطاع أن يقوم، يعني جاءه النشاط أنه ممكن يقف، يجب أن يقف يستطيع أن يؤديها وهو في الصلاة. كذلك من كان عريانا وجد ثوبا بجانبه يستطيع أن يتناوله ويستر، فهذا أيضا ممكن أن يفعله وهو في الصلاة يفعله. هذا فارق عن لو قلنا عن من كان في الصلاة ووجد الماء، فهنا في قياس مع الفارق هذه المسألة. وأيضا استدلوا على أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقد الماء، فإذا وجد الأصل ارتفع البدل. وقالوا لا فارق بين قبل الصلاة وبعد الصلاة، كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله في الصلاة. أنا آسف، كل ما في الصلاة وقبل الصلاة، طبعا بعد الصلاة عندهم إيش إشكالية، خلاص في نص بأن من صلى لا يعيد. لكن قالوا لا فرق بين ما يبطل التيمم قبل الصلاة، قبل الصلاة إذا وجد الماء بطل التيمم، وما إذا وجد الماء أثناء الصلاة أيضا يبطله كالحدث، يعني إذا أحدث قبل الصلاة بطل الوضوء، وإذا أحدث في الصلاة بطل الوضوء. هذه من تتمة استدلالات أصحاب القول الأول. أيضا من تتمة أدلة القول الثاني استدلوا بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا أيضا، بنفس الآية قالوا إيش؟ قالوا فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا أمر باستعمال الماء في الحال التي لم يوجد فيها الماء، هذا أمر باستعمال الماء في الحال التي لو لم يوجد فيها الماء لتيمم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا فإذا وقت الأمر بالتيمم كان قبل الصلاة، فإذا انتبهوا هو الآية بتقول إيش؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا هذه متى؟ هذه تكون قبل الصلاة، الله عز وجل أمرنا بأول بالوضوء بالماء، فإن لم تجدوا الماء فتيمموا. يبقى الأمر باستعمال الماء كان إمتى؟ كان قبل الصلاة. والأمر باستعمال التيمم متى؟ كان قبل الصلاة. إذن المقصود بالآية أن وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة وليس أثناء الصلاة، يعني هم يريدون يقولوا ليس عموما فإن لم تجدوا ماء فتيمموا معكم المخالفة، وجدتم ماء بطل التيمم قبل الصلاة أثناء الصلاة بعد الصلاة. قالوا لا نظرنا، والأمر باستعمال متى أمر باستعمال الماء؟ في الحالة التي لم يوجد فيها الماء فتيمم، وهذا الأمر بالتيمم كان قبل الصلاة، فإجل الأمر باستعمال الماء أن يكون قبل الصلاة أيضا ليس في أثناء الصلاة. حملوا الآية على تقصيصا على أنه كما أن الأمر بالتيمم يكون قبل الصلاة إذا أراد الصلاة، فيكون الأمر باستعمال الماء إذا وجد قبل الصلاة وليس في أثناء الصلاة. واستدلوا بعموم قوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، فقالوا هو ليس بقادر على استعمال الماء. ليش ليس بقادر؟ كما قلت فارق عن المريض الذي شفي أو العريان الذي وجد الثوب يستطيع أن يتناوله ويؤدي الصلاة. قالوا هذا ليس قادر على استعمال الماء أثناء الصلاة، وحتى يستعمل الماء لابد سيبطل يبطل صلاته. فقال والله نهى عن إبطال الصلاة فليس عليه أن يخرج من الصلاة. قالوا قياسا أيضا على مسألة أخرى، ما يكون عندنا حكم وفي أصل وفي بدل، إذا لم يوجد الأصل وتلبس المرء بالبدل فإن وجد الأصل ليس عليه أن يعود إليه. مثال الرقبة في الكفارة، عليه كفارة أولا الرقبة، إذا لم يجد الرقبة يشرع في الصوم. طب إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة بعد ذلك، قالوا نحن نقول إذا شرع في الصوم وتلبس به ليس عليه قطع الصوم ويعود فيفك الرقبة. وكذلك هنا وجد المبدل بعد التلبس بإيش؟ بالبدل، وهي الصلاة. يعني وجد المبدل هو الماء بعد التلبس بالبدل والتيمم في حال صلاتي، فلا يلزمه الخروج كما لا يلزم من وجد من صام ولم يجد الرقبة أن بعد أن يجد الرقبة أن يقطع الصوم ويفك رقبة. وقالوا أيضا استدلال آخر نظرا، قالوا هو الأمر في التيمم حتى نجيز له التيمم لابد له أن يطلب الماء أولا، فإن لم يجد الماء يتيمم. صحيح؟ يعني متى يتيمم؟ إن طلب الماء ولم يجده. فقالوا إذن كل حال لا يلزمه فيه طلب الماء لا يلزمه فيه استعمال الماء. احنا بنلزمك عشان تتيمم تطلب الماء، لا تجد الماء تتيمم. فقالوا إذن كل حال لا يلزمه فيه طلب الماء، ما نعم احنا مش قادرين نلزمك بطلب الماء، لا يلزمه استعمال الماء إذا وجد. لذلك لما دخل في الصلاة نحن لا نستطيع أن نلزمه بطلب الماء أثناء الصلاة، فحتى إذا وجد الماء لا يلزم استعمال الماء، لأنه استعمال الماء ملزوم في حال الطلب، تطلب فتجد فتستخدم الماء، طلبت فلم تجد الماء تتيمم. فإذا هناك اقتران بين طلب الماء واستعماله. يعني فلما وجد الماء في وقت الصلاة وهذا الوقت هو ليس مأمورا فيه بطلب الماء فلا يلزم استعمال الماء. يعني إذا دخل في الصلاة سقط عنه الطلب الماء، فإذا لا يلزم استعمال الماء لو وجد، لأنه اشتغل بمأمور الآخر وهو الصلاة. ثم قالوا أيضا نحن إجماعا بيننا وبينكم بأن من دخل في صلاته ولم يجد ماء نحن أجمعنا جميعا على جواز التيمم له والصلاة بالتيمم. يبقى هذا أصبحنا في إجماع على دخوله بالصلاة بالتيمم، واختلفنا في قطع الصلاة إذا رأى الماء. وليس لنا أو لا نعلم سنة بقطعها ولا إجماع، فما زلنا على الإجماع الأول. ثم أيضا قاسوا قياس جميل يناسب حديث الباب، قالوا نقيس صلاة المتيمم الذي رأى الماء أثناء الصلاة على صلاة المتيمم الذي رأى الماء بعد الفراغ منها. الأخيرة وقعت صحيحة لحديث الباب فيكون الفرع صلاته صحيحة. ليش؟ قالوا الأولى اعتمدت على طهارة مجزية شرعا ويتيمم ولا توجب الإعادة، فكذا صلاة الذي رأى الماء قبل الفراغ منها. نقيس صلاة المتيمم الذي رأى الماء أثناء الصلاة على صلاة المتيمم الذي رأى الماء بعد الفراغ منها. الأصل إن صلاة المتيمم الذي رأى الماء بعد الصلاة صحيح لحديث الباب. هل أمل أطهار مزدية شرع ولم تنجب الإعادة؟ كذلك صلاة التي رأى ماء قبل فراغ تكون صحيحة أيضا لأنها أنشئت بطهارة مجزية لا تجب الإعادة. طب إيش العلة المشتركة؟ إن في الأصل دخل الصلاة الصوت بيقطع عندك فقط ولا عند الباقي؟ انت معي يا ابو انس على التليجرام الصوت واضح؟ الباقي الصوت بيقطع واضح؟ طيب عندك يا استاذ تقطع وعد؟ طيب واضح. طيب ماشي نرجع. طيب قالوا طيب العلة ايش اللي بينهم مشتركة؟ طبعا هي حقيقة العلة من بعض الوجوه. قالوا العلة انه في الاصل الدخول في الصلاة بطهارة مجزية للحالتين. يعني هنا دخل الصلاة بطهارة مجزية وهنا دخل الصلاة بطهارة مجزية في الاصل وفي الفرع. وهذا حقيقة يسمى قياس الشبه، وإن كان عند الأصوليين قياس الشبه فيه ضعف، لكنهم قالوا يعني نستأنس به بأنه هنا دخل في الصلاة بطهارة مجزية وهنا دخل في الصلاة بطهارة مجزية. فقلنا فهذا حكمه في الأصل صلاة مجزية حتى لو وجد الماء بعد الصلاة، ليش؟ ما احنا قلنا بأن العلة من بعض الوجوه، زي كما قلت العلة من بعض الوجوه. لكن وحتى قياس الشبه انه لا يمكن ايات الشبه من كل الوجوه، لذلك بعض الاصوليين يضع يعني يجعلون قياس الشبه يعني فيه ضعف، لانه لن يكون الشبه من كل الوجوه. لكن هل الصورة التي اختلفت قاضحة ام غير قاضحة؟ هنا ياتي الخلاف. لكن هو القياس هنا عنده ايش؟ انه دخل الصلاة بطهارة مجزية ودخل الصلاة بطهارة مجزية. وهو سيقول لك هل وجود الماء يؤثر في شيء قاضحة في هذا العلة ام غير قاضحة؟ يعني يريد ان يقول ان الفرع له شبه بالاصل في ان الاثنين الدخول في الصلاة بطهارة مجزية للحالتين. هو يريد ان يقول ايش؟ يعني هو قياس يشبه الاصل بما يغلب على الظن. قالوا ايضا الطهارة بعد صحتها لا تنقض الا بالحدث، ورؤية الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم، وليس مانع، قالوا مانع من ابتداء التيمم. فقالوا إذن طبعا هذه، فقالوا إذن لا تبطل الصلاة بها، يعني رؤية الماء قالوا ليس حدثا عشان ينقض الوضوء، لكن هو مانع من ابتداء التيمم. هما يقولون ايش؟ التيمم بطل. وطبعا هذا كله استئناسا من المعقول، قلت حقيقه يعني. طبعا هناك رد على كل هذا لو اردتم يعني المساله على قياسات حتى اللي قالوها أصحاب القول الثاني، وبعضهم رد أصحاب القول الأول على القول الثاني في مسألة بأنه قال الآية ولا تبطلوا أعمالكم، فقالوا جاء النص ببطلان العمل، وهو استدلوا بالنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يجد الماء وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فقالوا جعل الوضوء غاية لوجود الماء والمحد، وهذا غاية وجود الماء، فإذا وجدت الغاية انتهى التيمم واجب عليه استعمال الماء، فقالوا هذا يرد على مسألة الآية. أيضا نفس الرد على مسألة القياس، يردون عليهم مسألة من قياس صلاة من رأى الماء أثناء الصلاة على صلاة من رأى الماء بعدها، قالوا القياس في قواضح، قالوا رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة كما في حديث الباب التي مضت بطهارة مشروعة، وأما رؤيته أثناء الصلاة وجب القطع. ليش؟ قالوا أنه تبين أنه مازال محدثا بحدثه السابق على الصلاة ولم يوجد ما يزيله، التيمم لم يرفع، ولذلك قالوا لابد أن يعيدوا الصلاة. أيضا الجماعة أصحاب القول الثاني ما سكتوا عن أصحاب القول الأول في ردهم على رده، لما تكلموا في حديث أبي ذر الصعود الطيب طهور أحدكم 10 سنين لم يجد الماء، فإذا وجد ماء فليمسه بشرته، وهو ده من عمدة استدلالات أصحاب القول الأول. طب قالوا الحديث وإن كنت تقولونه نص خاص الآية لا تبطلوا أعمالكم، وإن كان الحديث فيه نعم نص على وجوب التطهر بالماء عند الرؤية الماء، لكنه لم يتبين في الحديث هل الحكم هذا إذا رأى أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها، فأصبح الدليل محتمل، يعني أصبح الدليل يحتمل، إما يحتمل على أثناء الصلاة أو الفراغ من الصلاة بعد الفراغ منها، بل قالوا إطلاق الرؤية اللي هو إذا يتبادر إلى من هو خارج الصلاة ليس في الصلاة، أن في الصلاة مش مخاطب بها، مخاطب بها من كان خارج الصلاة، فتخصيصكم للرؤية أثناء الصلاة تخصيص بلا مخصص، أنكم تخصصون الحديث أيضا بأثناء الصلاة تخصيص بلا مخصص، لذلك نحن ما زلنا على الأصل بأنه دخل الصلاة بطهارة صحيحة مجزية شرعا فلم تنتقد. خاصة أن من يقول بقول الأول بعضهم يرى بأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح، يعني إحنا الشافعية الذين يقولون بالقول الثاني اللي هو لا تبطل، هم يقولون أصلا من التيمم رافع مبيح على القول الجديد في المذهب وغيره، لكن أصحاب القول الأول يرجحون أغلبهم أن التيمم رافع للحدث، فلما يكون رافع للحدث يبقى ايش؟ بدل مطلق مش بدل ضرورة، ويكون رافع للحدث الى ان يوجد الماء في حق الصلاة، فكيف تقولون رافع للحدث وتقولون بعد رؤية الماء انه بطل؟ انتوا تقولون انه يرفع الحدث الى ان يوجد الماء بعد ذلك، يعني هم عندهم من رفع الحدث اللي التيمم رافع بدل مطلق مش بدل ضرورة، احنا عندنا بدل ضرورة يعني مبيح فقط، هم عندهم رافع للحدث يعني بدل المطلق طهارة مطلقة، فلو قلتم برافع للحدث يبقى هو ليس ليس عندكم هذا يعني في تناقض بين هذا وبين قولكم بأنه ناقض للطهارة أثناء الصلاة. منام التيمم له القوة عندهم في رفع الحدث بالكلية، لماذا يجعلونه ضعيفا أثناء الصلاة ولا يقوى على إتمامها؟ فقالوا هذا تناقض عندكم في قولكم من التيمم رافع للحدث ثم تجعلونه غير رافع للحدث ضعيفا كأنه للضرورة فقط مبيح أثناء الصلاة. حق نقول بأن القول قول الجمهور هو الأرجح، نقول إن كان الأورع والأتقى قول الأول، لكن قول الجمهور يستند أيضا إلى أصول شرعية منضبطة أيضا بأن القول على بأن الصلاة صحيحة حتى عند رؤية الماء المتيمم هو استصحب أصلا استصحب صلاة بدأت صحيحة ولم يطلق على ما يبطلها، لأنه ليس عنده دليل ونص في إبطال الصلاة برؤية الماء، ليس عنده حتى عند أصحاب القول الأول ليس هناك نص صريح، فقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يظهر غير ذلك، والمصلي لم يظهر عليه حقيقة ما يبطل صلاته فنحن مع الأصل. وهذا أيضا يوافق قاعدة أخرى، القاعدة الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان، لكن هناك قاعدة أخرى عندنا ولا تخفى عليكم، يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، أو يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، أو البقاء أسهل من الابتداء. كل هذه قاعدة ثلاثة بنصوص مختلفة أو بأنفال هي معنى واحد، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يعني الوجود في الابتداء محكوم بشروط، لا يمكن يدخل الصلاة إذا وجد الماء إلا بالطهارة بالوضوء بالماء، هذا ابتداء. الابتداء له أحكام وشروط يمكن أن لا تستمر هذه الأحكام، لكن لابد يكون هناك عرض ينافيها. كذلك البقاء على الابتداء يستمر، البقاء على ما ابتدئ ما دامت الشروط متوفرة التي هي في الأصل. وقالوا إذن هنا نقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، بدأ الصلاة بالتيمم وإن رأى الماء فهذه استدامة الصلاة، قالوا هذه قاعدة نمشي عليها لأنه هو يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، لو كان ابتداء لم نقبل منه أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء، لكن في الاستدامة يغتفر في الاستدامة لا يغتفر في الابتداء، وهذا قالوا صونا للعبادات عن العبث. قالوا أيضا القول باستدامة الصلاة وصحتها استمرارا للعمل بالرخصة المشروعة، لأن التيمم رخصة، فقالوا هذا استمرار للعمل بالرخصة، وأما إبطالها قالوا هذا فيه يعني بعضهم قالوا أنه هذا يجعل فيه نوع من التناقض، لأنه ليس هناك نص، المسألة كلها ليس فيها نص على ذلك، هل التيمم رخصة أم غير رخصة، فقالوا هذا يعني يكون فيه نوع من التناقض، فالاستدامة على الرخصة هو الأولى. قالوا أيضا إن لو قلنا بإبطال الصلاة ممكن تفوت على صاحبها فضائل كثيرة جدا، بمعنى لو كانت صلاة جمعة مثلا والوقت فيها محدود وحضر الماء فممكن تضيع عليه الصلاة، أو صلاة استسقاء جنائز غير ذلك، فقالوا هذا فيه فوات فضائل كثيرة على الأصحاب. قالوا أيضا أن استدامة الصلاة من اليسر والسهولة التي جاء بها الشرع، الأصل التيسير ورفع الحرج، ولو كان هناك دليلا صريحا في المسألة لقلنا به. طيب هذه أنا أفضت كثيرا فيها لعلي، لكن هذا مجمل ما نقول. في هذه المسألة، ولعل يعني تفريق فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال إذا كانت، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب، فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمما. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وإن كنتم مرضى على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراح في سبيل الله والقروح فيجنب، فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمم. قال رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وهذه تظهر، قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب، وروي عن عطاء وجرير بن عبد الحميد. وقلنا أن هذا قد اختلط بآخره من قبل، هو سمع من عطاء لكن بعض الاختلاط. قالوا جرير عبد الحميد روى عن عطاء، فقالوا جرير روى عن عطاء بعض الاختلاط، هو صحيح وموقوف. وتفسير ابن عباس للمرض بما ذكر في الحديث، قال هنا كأنه يريد أن يذكر من المرض الجراحة في سبيل الله أو القروح، وهذا طبعا ليس حصرا، هذا ليس على سبيل الحصر، يعني تفسير ابن عباس ليس المقصود منه المرضى هذا المرض تحديدا، لكن هو يقصد منه من أصيب بشيء ويخشى على نفسه أو يضر استعمال الماء فله أن يتيمم. وقالوا حتى لم يصل إن لم يصل إن لم يصل إلى الموت، بل خاف حتى بس من تأخر البر، أو قد ممكن يؤدي ذلك الماء إلى إن الجرح يزيد أو يصيبه عفن أو شيء أو يتأخر الشفاء، كل هذا فيه الرخصة في أن يتيمم. يعني لا تشترط المسألة أن يصل فيه المريض إلى أن يصل فيه إلى حالة الموت أو شيء. فإذا أجنب كما حدث في حديث عمرو بن العاص الذي أجنب في السفر وخاف على نفسه من الهلكة فتيمم كما هو معلوم لديكم. لكن هنا الكلام في الجرح والمرض، وهذا ليس في الحدث الأكبر، حتى في الحدث الأصغر إن كان العضو الذي سيغتسل به بالماء يتوضأ به يصده الماء يؤدي أيضا إلى تلف، أيضا ليس غسلا فقط وضوء. كذلك السفر في الآية على الغالب ليس المسألة تحديدا للمسافر، بل المسافر والمقيم. فإذا كان المسافر فقد الماء قلنا، لأنه أولى في حالة السفر، طبعا فقد الماء في حالة الحضر قد يكون معدوما، قد يكون أقول ذلك، هذا يعني لن يكون غالبا في زمننا لا يحدث، يستطيع أن يشتري ماء يذهب لمنطقة أخرى أن يأتي، كل هذا متاح، لكن نقول يعني إن حدث، لكن المسافر هو الأغلب. لكن أو تعزل استعمال الماء للجرح أو للمرض أو غير ذلك، يبقى المسألة ليست على مسألة أيضا في الغالب في الآية. لذلك إذا وجد المسافر الماء أو وجد المسافر الماء ولا ضرر عليه لابد أن يستخدمه. أستأذنكم لحظة بس دقائق وعم. رضي الله عنه انكسرت إحدى زندية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرجل إذا شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على روايته. الحديث الأول والثاني قال الأوهن جدا. لا ندخل في المسألة الحديثين وصرح بها فلا نحتاج أن نتكلم يعني عنها. وحديث جابر أيضا حديث جابر أيضا اللي هو المشهور حديث جابر في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. وهذا الذي قال فيه رجع في قوله عليه السلام قتلوه قاتلهم الله. الحديث فيه ضعف حقيقة. قال في باب طهارة المجروح يتيمم. لو رجل قد شج رأسه ثم احتلم فقال أصحابه أتجدون لي؟ فقال لأصحابي سألهم أتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا من يجد لك رخصة أنت تقدر على الماء؟ فاغتسل فمات. فلما قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله قتلهم الله. ألا سألوا؟ لم يعلموا فإنما شفاء العيد السؤال. لما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو في رواية ويعصب على جل خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا أصل الحديث الذي اختصره الحافظ والسياق كله موقوف على جابر. لكن هنا الحديث الذي الرواية التي قلت لها أن فيه رواية عطاء بن أبي رباح عن جابر أنها مرفوعة. هو لم يذكر الحافظ أنها مرفوعة ذكر فقط الحديث وضعفه. اختلف في إسناد هذا الحديث حقيقة اختلف في إسناده وفي عدة روايات. والدورقطني قال أرسل الأوزاعي أخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصواب جعلوه مرسلا. وروي هذا عن ابن ماجه بطريق آخر لكن الإسناد فيه ضعف أيضا لأن في بعض الرواة لين الحديث فيه. خلاصة أن الحديث الباب ضعيف وليس فيه حجة حقيقة. حتى البيهقي قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأصح شيء هو حديث يعني بالقياس حديث عطاء بن أبي رباح وليس حتى بالقول. لكن هو ما وجد في ذلك أن ابن عمر كان يمسح على العصابة. وسيأتي أثر ابن عمر في الباب معه. لكن هو معنى الحديث عن علي أحد زندي اللي هو الزند إنه كأنه الموصول اللي هو طرف الذراع في الكتف آخر الذراع إلى الكتف هو زندان. فهو بالجبيرة وما يجبر بها العظم المكسور. هي الجبيرة عبارة عن أعواد تشد على على على الشيء المكسور بخرقة تلف عليه غير الجبس اللي موجود حاليا. هو الجبيرة بيبقى لها كانت أصل لذلك يقولوا الجبيرة أفضل وإن كانت لا أدري ما تفعل الآن. يعني الجبيرة بتبقى أعواد تبقى ملصقة يبدو للعض وتشد جامد. فقالوا إن هذا أفضل والله أعلم من الجبس اللي موجود لأن الجبس مهما كان بيكون ليس كالأعواد اللي بتكون مشدودة يمكن قريب منها الشيء اللاصقة هذه اللي تكون على الأجسام من البدن أو الجروح بتكون ملاصقة فتستطيع أن تفيد. المهم يعني الجبائر هذا التي معلومة كانت بهذا التعريف والموجودة طبعا الآن بأشكال أخرى كالجبس وغير ذلك. وقلنا أن المسألة حديث هذا أو هذا حقيقة يعني ليس فيه لا يقوم بأحكام شرعية للضعف الشديد فيه. لكن هو المقصود بأولا فيما جاء أنه سيسقط محل الجبيرة هذه في الطهارة. ليش؟ لأنه عاجز عنها. ويبدو من الحديث أرجع بس لي مرة أخرى أنه قال له قال أمرني أن أمسح على الجبائر وفي الثانية كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه. الحديث الثاني فيه يمسح ويتيمم. غالب يمسح على الجرح يعصبه ويمسح عليه ويتيمم. الأول أن يمسح على الجبائر فقط. هو المقصود هنا أن محل الجبيرة سيسقط تطهيره لأنه لا يستطيع أن يطهره، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا بما استطعتم. هو ليس عنه استطاع الآن أن يمسح. طبعا عندنا إشكال كنا تكلمنا عنه في المذهب أنه يشترطون أنه لما يضع الجبيرة يضع على طهارة. طب إذا لم يستطع إيش هيفعل؟ قلنا الصحيح بأنه نسأل على الاستطاع وممكن ما يستطيع أن يقول لهم انتظروا حتى أتوضأ قبل أن تضعوا الجبيرة. لكن هذه من الشروط عندنا كانت. ثم عندنا في الثاني التيمم عوضا عن ما ترك غسله. وهذا قول البعض الشافعي عندنا يقولون بالتيمم عوض عن الجزء الذي ترك الغسل. خاصة يقول أن بعض الجبيرة بيكون جزء مصاب على المرض أو على الكسف وجزء زائد، فالتيمم للجزء الزائد والمسح للجزء الذي هو مجبر. فيجمعون عندنا في المذهب بين التيمم ومن المسح وعلى الوضوء لباقي الأعضاء. وهذه مسألة خلافية. والصحيح عموما عند المذاهب قول الجمهور يعني من المذاهب الأربعة بجواز المسح على الجبائر. يعني جواز المسح على الجبيرة، لكنه اختلف البعض. المذهب عندنا يرى المسح يكون فيه تيمم، وغيرنا يقولون بأن المسح يكفي على الجبيرة مع باقي الأعضاء الوضوء، ليس هناك تيمم ما لم يمكن أن يمسح يعني. وهم مع ضعف هذه الأدلة لكن قاسوا على المسح على الخفين، أنه ممكن يمسح على الخفين فيمسح على الجبائر لأن هذا عضو وجب غسله وستر بما يسوغ ستره شرعا، فجاز المسح عليك الخفين. يعني كأنهم قووا المسح على الجبائر بالمسح على الخفين، قالوا هذا من باب الإرفاق. يعني إذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة يجوز المسح على الجبائر بالضرورة من باب أول. لكن هما هنا بعض المذاهب زادت بقى كالحنابلة، فنحن الجمهور لا يرى توقيتا للمسح على الجبيرة ما دام يحتاج يمسح، بخلاف طبعا المسح على الخفين له توقيت. ولا يجب عندنا كما عندنا أن نكون على طهارة، لأن المسألة أيضا على ضرورة فلا يستطيع أن يضبط ذلك. ورد عند البيهقي من أصل ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبا فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. فهذا ممكن يستأنس به كدليل عن ابن عمر بأنه توضأ وكفه معصوبا فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك، وهنا لم يظهر فيه تيمم. لذلك البعض يقول يكفي المسح مع الوضوء فقط. بل البعض قال انه لا يتيمم، قالوا لانه لو تيمم مع المسح فكانه اتى بطهرتين لعضو واحد، وهذا مخالف للقواعد الشرعيه ان الطهاره للعضو الواحد نوع واحد، لا يتيمم ويمسح. اما يتطهر العضو بالغسل فان منع الغسل يكون اما بالمسح او يكون بالتيمم، لكن إيجاب تطهيره بطهارتين قالوا لا نظير له في الشرع. لكن قالوا لو كان العضو مكشوف، جرحه مكشوف ولا يستطيع أن يصيبه الماء فهنا يتيمم. إذا لو كان العضو مستور حكم الجبير يمسح فقط، ولو كان مكشوفا لو يضر المسح ويضر المسح يبقى يتيمم، لو يضر الغسل دون المسح قال يمسح عليه، قالوا لو لا يضره الغسل فهذا لابد أن يغسل. وأنا أدين الله عجل بقول في المذهب في مسألة التيمم، مع لأنه ما ينظروا في التيمم عندنا قالوا غالبا في الجبيرة يكون زيادة عن ذلك، ما قالوش عضوين فطهرتين، وما قالوا الجزء الذي مجروح أو مصاب مسح عليه، لكن في جزء سليم غطية فقالوا هذا يتيمم له، فجمعوا بين التيمم مع المسح زاد الوضوء. ناخذ اخر حديث ولو في اسئله انظر اليها، بس تقريبا بقي حديث الاخير في التيمم، ولا انا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنه الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاه واحده ثم تيمم للصلاه الاخرى، رواه الدارقطني باسناد ضعيف جدا. هو روى الحديث وبين، كان يريد ان يبين بان هذا الحكم لا يشرع. قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم التيمم للصلاة الأخرى. ده بعضهم قال إن الحديث موضوع أصلا فلم يصح عن ابن عباس، لكن هو صح أثر عن ابن عمر أنه قال يتيمم من كل صلاة وإن لم يحدث، وهذا أصح ما في الباب. والله أنا مش عارف أستاذ، مسألة الخروج دي مش من عندي، أنا مش بتحكم فيه. من أكثر من نصف ساعة يخرجني البرنامج من عندكم، فما السبب؟ بس أنت معانا هو الآن، ما أدري يعني تخرجي وتدخلي ممكن يكون مشكلة عندك في النت. أكيد ما حدش متقصد. تقريبا كده اعتقد. طيب فاصح شيء في الباب في مساله ما ورد عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاه وان لم يحدث كما قال البيهقي، وهم قال انه لم يعرف له مخالف، لكن هو الحقيقه اقصى اجتهاد من ابن عمر. طبعا هذه ترجع المسألة اللي اتكلمنا فيها عن التيمم مبيح أم رافع، القول التيمم مبيح أم رافع، هذا يظهر من هذا أن هذا يؤيد قول من يرى بأن التيمم مبيح لهذا الحديث وإن لم يثبت، لكن كل أثر ابن عمر يدل على أنه يتيمم لكل صلاة سواء كانت الصلاة الثانية في الوقت لو كانت قضاء يعني صلاة واجبة ثانية أو صلاة في وقت آخر. وقلنا أن هذا المشهور عند هذا المعتمد في المذهب في القول الجديد وقول مالك وأحمد على أن التيمم مبيح ليس برافع. والقول الثاني بأنه يجوز التيمم من يصلي به ما شاء من الصلوات، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة ورواية الإمام أحمد وترجيح شيخ سلمة تيمية، وقلنا أنه الراجح فصلنا فيه الكلام وترجيح أيضا من المنذر وابن حزم والصنعاني على أن التيمم رافع للحدث. والأثر عموما فقط الأثر هذا عن ابن عباس ضعيف لم يثبت بالموضوع، وما ثبت فقط عن ابن عمر وقد فصلنا القول فيه. طيب هذا انا ما ادري هذا اخر عندي حديث في التيمم، انا كده انتهينا من التيمم صحيح اما انا عندي وهم في المساله فابلغوني لو سمحتوا. طب ننظر في أسئلة إن في الحيض بعد ذلك. أنا ظننت إن اليوم كنا نكتفي بالتيمم ونقف، بس يبدو معنا وقت فأعتقد هندخل في الحيض. إيش رأيكم؟ أنا ظننت الوقت سيكون لكل ما نرجع للأسئلة. طيب لو في شيء الماء بعد الصلاة يختلف، الصلاة انتهت هو على الطهارة، ولكن إذا تيقن في الصلاة فجزء من صلاته فقط صحيح. هذا لا نوافقك طبعا هذا كلامك، لكن لو قلنا ليش جزء من الصلاة صحيح، من قال أن الصلاة بطلت بظهور الماء؟ هذا هو الأصل الإشكال معنا، أنت جئت بالنتيجة فتلزمين بها المقدمة، لا نوافقك عليها لأن جزء من الصلاة صحيح، بل نقول صلاة كلها صحيحة، من الذي أبطل جزء الصلاة لما رأى الماء؟ فيرجع للخلاف تفريق بين توهم وجود الماء وتيقن وجود الماء أثناء الصلاة. عند الشافعية التيقن يبطل أثناء الصلاة والتوهم يبطل قبل الدخول في الصلاة، والشافعية بيفرقوا أحد الوجوه ليس هو في أحد، لأن عندنا فيها وجهين، لكن المعتمد عند الشافعية كما ذكر النووي في المجموع أنه لا يبطل، لكن هم نعم يفرقون بين الحضر والسفر الطويل وبين الحضر والسفر القصير. ويستدل التيقن يبطل أثناء الصلاة والتوهم يبطل قبل الدخول في الصلاة. خلينا نقول بالتيقن، لا هذا وجه نعم، لأن عندنا وجهين يذكر ذلك حتى العمراني، أن في وجه بالإعادة ووجه بعدم الإعادة. هم استدلوا بعدم الإعادة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، إذا لو في معنى الحديث إذا لا مستعد إذا صلى أحدكم أو إذا جاء الشيطان يعني يضرب بين إليتي فيقول فشك أحدثت أم لم أحدث، فقال فلا يخرج حتى يسمع صوت أو يخرج ريحة. لعل أنت تدليل هذا مسألة الطاقة، بس هذا دليل على من يقول بعدم بطلان الصلاة، فيقولون بأنه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يخرج ريحا. وأنا ما قلت الحديث هذا لكن أنا تذكرته فعلا، بأنه يقول من يقول بعدم بطلان الصلاة، وهذا وجه في المذهب عندنا يستدلون بهذا الحديث، يعني لا يخرج إلا إذا سمع صوتا أو أخرج ريحا، أما غير ذلك لا يخرج. فقالوا إذن لا يخرج حتى وراء الماء. هذا دليل من يرى عندنا في المذهب بعدم البطلان. والثاني الوجه الثاني يرون بالتفرقة بين نعم الحضر والسفر القصير والسفر الطويل، يرون في الحضر والسفر القصير البطلان. وعلى أن هذا يرجع كما تقولين في مسألة إنه احتمالية وجود الماء، كأنه قصر في البحث يعني، دي مسألة أخرى. لكن اللي يبين بأن المعتمد إنه هو عدم الإعادة أن الشافعي ورد عنه إنه قال يستحب له الإعادة، يستحب له الخروج وإعادة الصلاة، قال يستحب، ما ألزمه الشافعي. وحتى الشافعي يقول أيضا في مسألة الكفارة، قال إن وجد إنصاما ووجد الرقبة يستحب له أن يعتق الرقبة، فقال على سبيل الاستحباب. لكن ليس فيما أذكر عن المعتمد بأنه إذا رأى الماء أثناء الصلاة أنه تبطل صلاة ويجب عليه الإعادة. لكن واجه نعم عندنا واجه أيضا بأنه، لكن ليس المعتمد، ممكن نتأكد منه أيضا في هذا. لكن أنا قلت ذلك. حاضر، أنا أخذت بالترتيب بس أنا رجعت للشاشة. لا ملخص صعب، أستاذ صعب. لو رأى بقدمية حساسية ولا تستطيع لبس شراب، هل تتوضأ للكل ما عدا قدميها ثم تتيمم؟ يعني حساسية بحيث لا تستطيع أن يأتي الماء على قدميها، يعني الماء يضر القدمين، إذا الماء سيضر القدمين خلاص تتيمم. نعم تتيمم القدمين، لكن لو استطعت أن تغسلها مرة واحدة، تقول لا تستطيع لبس شراب أيضا، كان ممكن تستطيع إنها مثلا تتوضأ مرة واحدة تلبس الشراب 24 ساعة وتمسح، لكن لو لا تستطيع لها التيمم خلاص الأمر يسير، يعني لأن الماء هنا الآن يضرها، إذا كان الماء يضرها يعني طبعا. معذرة والله يا أستاذ أحلام، بس مش عارف أنا ملخص هذا في نص ساعة، أنا ما أذكر إيش اللي راح منك، بس لو تسمعي التسجيل يكون أفضل، سامحينا يعني، لأن ما أذكر إيش اللي راح منك حقيقة يعني، لكن الحمد لله التسجيل موجود، ممكن تستدركيه في التسجيل. طيب خلاص، ما احنا قلنا لو رجليها الان ما تستطيع يعني الماء يضرها تتيمم، الاشكال امصب، احنا قلنا التيمم للضرر الذي يصيب المرء باستعمال الماء او العجز عن الماء، فهي الان في ضرر. ممكن عادة لو سمع صوت الماء وفي الصلاة يكمل الصلاة بالتيمم، نعم قلنا الراجح ذلك، على الراجح، ما هو لك خلاف العادة في تلت ساعة ونصف ساعة بين القولين بان لو حضر الماء أثناء الصلاة هل تبطل الصلاة أم لا؟ خلاص بلا، أصحاب القول الأول يقولون تبطل الصلاة، لكن هو لابد يكون أنه تيمم تيمما مشروعا، مش اللي بيحدث هنا في زماننا الماء تتقطع عن المكان ساعة ساعتين أو تتقطع يوم فالناس تذهب للتيمم، هذا ما يصح، لأن الماء موجود في حي ثاني في منطقة ثانية، يشتروا زجاجة يتوضؤون بها، الماء ممكن شراؤه، فهذا لا يصح. التيمم في الحضر الآن يكاد يكون من الصعب جدا حدوثه إلا لو لفقد الماء، لكن لو تيمم للضرر هذا لا إشكال فيه. لكن على الراجح اللي رجحناه أقول، لكن المسألة خلافية وبأن الأدلة المسألة فيها خلاف، الخلاف معتبر ولا شك. قلت إن الأحوط بأن المرء إذا أراد أن يخرج من الخلاف أن يعيد الصلاة إن تحقق ذلك. نعم. طيب، كتاب الحيض فيسع الآن حتى ولو أخذنا حتى المقدمة أو شيء أو حديث. الحيض لغة هو مصدر من حاضة المرأة تحيض حيضا، فهي حاض. والحيض أصلا جريان الدم وسيلانه، جرى الدم، جريان الدم وسيلانه. إذا الأصل كلمة الحيض مأخوذة من السيلان، ونقل من الانفجار أيضا. وشرعا ودم جبلي يخرج من قعر الرحم. يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، قلت دم جبلي أو طبيعي طبيعة، أو أفضل يقول دم جبلي، يعني فطرة خلقها الله عز وجل عليه، حتى نفرق بين دم الحيض ودم الفساد الذي هو ناشئ عن المرض أو ناشئ عن الجرح أو غير ذلك. لذلك البعض يخلط يظن أن دم الفساد هو دم الحيض عشان هو فاسد يعني أو شيء، لكن لا، دم الحيض هو دم الجبلي، دم علة، ودم الفساد هو الناشئ عن المرض والجرح. وهو دم هنا الحيض قد جبل الله عز وجل بنات آدم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث لعائشة في الحج فبكت فقال أنفستي؟ قال نعم، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما كان المسألة جبلية ويرجع للنساء يعني طبائع أو نقول اختلاف النساء، حدث فيه الاختلاف، يعني في اختلاف أقول في بين النساء لاختلاف الحالة أو اختلاف النعم الجنسي واحد، لكن تختلف النساء باختلاف الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك، فتجد أن في اختلافات بين النساء في هذه المسألة. لذلك لما قلنا دم جبلة أخرجنا دم الاستحاضة، دم الاستحاضة ليس دم جبل بل هو دم فساد يخرج من عرق آخر انقطع العرق وسال فيه الدم. لذلك قلنا في دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وهذا مصدر دم الحيض. أما الدم الاستحاضة فمصدره أدنى الرحم دون القعر، يعني في فرق بين الأدنى والقعر، وسيأتي يمكن لنبين فيه. هذا يخرج من العرق يسمى العاذل باللام، والثاني بالعاذر بالراء. وقال يعتاد الأنثى إذا بلغت، يعني هذا الحيض يدل على علامة من علامات البلوغ الأربعة عند النساء بخلاف الرجال ثلاثة أوقات معلومة، وهذا يكون له مدة معلومة محددة تعرفه البر، لأنه غالبا بيحدث مرة كل شهر. سواء فيها على حسب الشهر في الأول وسط آخر على حسب العادة، وقالوا يتقدم ويتأخر، كل هذا ممكن أن يحدث. قالوا فيه هناك بعض العلم قالوا في حكم ذلك، بأن الله عز وجل جعل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه لو كانت حاملا، ينفذ إلى جسمه عن طريق السرة. إذا وضعت المرأة الحمل تحول بقدرة الله إلى لبنا يتغذى به الولد. ذلك يقولون قل أن تحيض الحامل، لأنه هذا الدم يتحول أثناء الحمل لغذاء للجنين بعد ذلك أول شيء. وقالوا أيضا قل عن تحيض المرضى وإن كان هذا موجود، لكن قالوا قل، وإن كان هذا ما لا أقول إن أيها أظن بأنه بأن الغالب أن بتحيض المرضى، لكن قل الذي أن تحيض المرضى، لكن نعم قل عن تحيض الحمل. والمذهب عندنا يرى بأن الحمل تحيض. فإذا خلت المرأة من رضاع أو من حمل بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لها، فلابد أن تخرج فتستقر في مكان قعر الرحم ثم تخرج بعد ذلك في أوقات معينة. يعني ذلك هو سبب خروجها في غير أوقات الحمل وأوقات الرضاعة، لأن في هذه الأوقات الله عز وجل يجعلها غذاء للجنين سواء الجنين أو الرضيع، وفي غير هذه الأوقات تتجمع هذه الإفرازات ثم تخرج بقدرة الله عز وجل في من من من من قاع الرحم في أوقات معلومة. وطبعا لها أيضا يعني عند الأطباء لها معنى طبي، بمعنى وإن كان هذه كلها بقدرة الله عز وجل، الأصل إن الرحم فيه أغشية مخملية كده يتبطل منها الرحم، هي وهي معدة لاحتضان التلقيح البويضة والحيوان البري. فإذا لم يتم تلقيحها في المعاد بتتمزق هذه الأغشية ويخرج أثر الدم منها، وبعد الطهر يأتي مرة أخرى يبدأ الرحم في عمل غشاء جديد، ويكون كل دورة هكذا لقدرة الله عز وجل. هذا كله بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى ومن آثار قدرة الله. ذلك الأطباء يقولون بأن تدفق دم الحيض دلالة على صلاح الرحم، يعني وإن كان فيه إزعاج أو يقول فيه طبعا علامات أحيانا بيصيب المرأة فيه تغير في الحال، وذلك الشرع يعتبر ذلك، لكن هو علامة على صلاح الرحم وأنه صالح حتى للإنجاب وغير ذلك من تدفق الدم الحيض في موعده. وباب الحيض حقيقة من أصعب الأبواب في الفقه، باب الحيض وباب المعاملات وباب الطلاق، هذه ثلاثة أبواب، الحيض والمعاملات والطلاق، منهم اثنين طبعا يخص النساء أو واحد من النساء الحيض والطلاق أيضا بين الرجل والمرأة والكلب، والثالث المعاملات، أصعب أبواب الفقه. الحيض قد يكون من أصعبه حقيقة، يعني حير العلماء لما تنظر الكتب المطولة تجد مئات الصفحات في الكلام على أبواب الحيض، ده من العلماء من الفقهاء والأئمة يعني، خاصة كمان يعني زيد الصعوبة ما حدث في الأزمنة المتأخرة من يقول طبعا وسائل منع الحمل هذه وحاجات منع الحيض ولم تكن معلومة من قبل، يعني أنا لا أعلم إنه وسائل منع الحمل هذه كانت موجودة أصلا، وتغير بقى عادات النساء وتغير الأمور الصحية وبتاع، فأصبح يظهر حالات وأمور يزيد الأمر أيضا أحيانا تعقيدا وتحتاج حقيقة لدقة نظر وضبط في مسائل الفتوى، فضلا على أن كثير من النساء لا يستطيعن أن يوصفن المشكلة توصيفا جيدا، لذلك حتى العلماء يتكلمون في تصنيف النساء كما درسنا من قبل المتحيرة والمميزة والمبتدئة على حسب أصناف النساء، فبعضهم ممكن تكون مميزة وتعلم كيف، وبعض تكون مبتدئة أو متحيرة لا تستطيع، فهذا يزيد الأمر أيضا أحيانا تعقيدا في مسألة الفتوى. وبدأ المصنف بحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، إذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وأصحاب ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عن الجميع رواته وسائر حديث عائشة كانت تستحاض وهي لم تكن تعلم أن هذا كله حيضا استحاضة، فقال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرب، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. هذا الحديث مهم جدا من عمدة الأحاديث. في رواية أخرى قال النساء إنما هو عرق، يعني ليس كما تظنين أن كل هذا حيض، قال إنما هو عرق. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال دم الحيض أسود يعرف. في رواية قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، إني لا أطهر يعني تظن أن كل هذا الدم حيض أفأدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ليس وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا اللفظ عند البخاري. وأنا ما أدري الشيخ الحافظ أتى بهذا يعني ما أتى برواية البخاري، لكن هنا الرواية التي فيها دم أسود، رواية البخاري ليس فيها دم أسود، فلعله زاد بهذه الرواية ليأتي بالمواصفات، إن هو قال إن دم الحيض دم أسود يعرف. رواية البخاري لما قالت له أدع الصلاة قال إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا قبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الحديث الذي معنا فيه التمييز، الحديث الذي معنا فائدة أن النبي قال لا إن دم الحيض دم أسود يعرق، أحال هنا إلى التمييز. انتبهوا معي شوية لأن هذا الباب صعب حقيقة، أنا كنا شرحنا سابقا هذه الباب هذا بتوسع، فسنحاول على قدر الأحاديث يعني نذكر حتى لا يعني يحدث تشتيت، لكن سنشير إلى أصول معينة في الأحاديث. هذا الحديث دم الحيض أسود يعرف، يبقى حاله النبي صلى الله عليه وسلم على التمييز، لما قال أسود يعرف يبقى لابد أن تميزي بين دم الحيض الذي هو أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني اللي هو ليس بأسود وله المواصفات الأخرى، فهنا الحديث فيه التمييز، حال هنا على التمييز تميز بين الدمين حتى تعرف. حديث البخاري رواية البخاري قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، يبقى هنا قدر إيش؟ الحيضة، يبقى هنا عدد الأيام التي تعلمينها من حيضك، إذن العادة، يبقى هنا أحالها أو ردها إلى العادة، ولم يردها إلى التمييز، لأنه قال فإذا ذهب قدرها. الإشكال عند الفقهاء إن الحديث واحد والراوية واحدة فاطمة بنت حبيش، يعني لا يمكن التعدد في القصة، وفي اختلاف في المتن. في الصحيحين بينا الرواية، وهنا في السنن الرواية الأخرى، الرواية الأخرى ردها للتمييز، والرواية في الصحيحين ردها إلى العادة. لذلك هنا جاء أيضا اختلاف عند الفقهاء في المسألة، طب نرد للتمييز على أنه الدم يعرف، فبالتالي ما دام علمنا الدم يبقى نرد، ولا نرد للعادة بأن لو عادتها معروفة 6 أيام 7 أيام فترد للعادة. وهذا منشأ لأصل اختلاف مذاهب العلماء في التناول، فالبعض ذهب لبعض المذاهب للتمييز، غلب التمييز على العادة، فقال هو المسألة حيض ودم يبقى لابد أننا ننظر إلى طبيعة الدم حتى لو العادة تغيرت، ما دام الدم هو دم الحيض نظل معه، فغلبوا التمييز على العادة. والبعض قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا بقدرها، والذين قالوا بالتمييز الملكية أكثر من قالوا بمسألة التمييز، لذلك لا يتقيدون أحيانا بمسألة عدد أيام الحيض كثرة أو قلة، لأنهم يرون بأن المسألة على مدار التمييز، نزل دم حيض قالوا بالحيض، وإن جلس أياما أكثر حتى من 15 يوما عندهم منام هو، ولو نزل بين طهر أقل من 15 يرون بأنهم لأنه يعد أيضا حيضا، لأن الدم مميز دم حيض، فيعملون بالتمييز ويقدمون. وبعض المذاهب الشافعية والحنابلة يرون بأين العادة أولا تقدم، وأحيانا في بعض الحالات يجمعون بين العادة والتمييز. المسألة حقيقة كما قلت الباب فيه لكن هنا من جاءوا هذه الأحاديث. سالك ابن رجب يقول والأظهر والله أعلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة لا إلى التمييز بقوله فتذهب قدرها. فانظروا حتى بين هنا، فهنا حملوا الحديث على العادة، أنا رد على العادة ولم يردها على التمييز. المهم هذه حديث الباب يبين أولا التفرقة بأن هناك حكم للمستحاضة غير حكم الحيض، والمسألة أن فاطمة بنت حبيش كانت يصيبها الحيض كثيرا، دم كثير واستمرار خروج الماء الدم، وطبعا أصلا إشكالية أن خروج الدم في غير أوقات الحيض له أسباب كثيرة عند النساء، يعني من خلال الخبرات الطبية إما أحيانا يكون وجود بعض الأورام أو يقود قرح أو التهابات أو أشياء، المهم أن هذا كله قد يؤدي إلى نزول دم كثير. الرواية معنا كما قلت قال النبي أسود يعرف، يعني تعرفه النساء باللون، فإذا له لون ولو ثخانة ولو رائحة، وقال يعرف أي معروف عند النساء، إذا كان هذا الدم نزل يكون هذا حيضا. قال فأمسكي عن الصلاة، يبقى فاتركي الصلاة، وده دلالة على أن الحائض لا تصلي، كما قال جاء في حديث عائشة لما جاءتها المرأة تسألها قال علامة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قال نعم لما أسأل أتعلم. قالت عائشة بالأنهار كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال فإذا كان الآخر أي غير الأسود اللي هو ممكن يكون دم الاستحاضة دائما الأحمر رقراق خفيف أو أصفر أو أشقر أو أكدر ليس، قال إنما عرق، الدم هو عرق، يعني دم عرق تقدير دم عرق إذا ليس بحيض. قال فاغتسلي وتوضئي، إذا هو ليس دم حيض لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا غيرها مما يحل في الطاهرات. هذا الحديث يدل على أن المرأة إذا كانت أصيبت بالاستحاضة وهو الدم الكثير الذي ينزل في أيام كثيرة وزاد مع هذا الدم، فأنها تنظر إلى الدم تفرق بين دم الحيض ودم الذي له غير مواصفات الحيض، فتميز أيام الحيض بالدم الذي هو معروف الأسود فيكون حيضا، وما عدا ذلك يكون استحاضة. طبعا هنا لو حملنا الحديث في هذه الرواية على التمييز واضح ان المسألة قائمة على تمييز الدم، خاصة للمبتدئة التي ليس لها عادة ترجع اليها ونزل الدم بهذه الطريقة، وهذا موافق لما قاله ابن عباس لما سئل عن المرأة قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس أنس بن سيرين فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. بحراني يعني شديد الحمرة أي أسود. قال هذا يعني نسب إلى بحر الرحم وعمق الرحم، فقالوا أسود. فقالوا إذن المستحاضة لو لم تكن لها عادة ترجع إليها. البعض هنا بقى أراد أن يفرق في الرواية والرواية الأخرى، فأراد أن يحمل الرواية التي معنا على إما المستحاضة التي ليس لها عادة ترجع إليها، ما عندهاش عادة من قبل، فترجع إلى التمييز. هذا لمن يرى أن العادة مقدمة عنده، فهذا الحديث يحمله هذه الرواية، يعني يقول هذا ترجع للتمييز، لم يكن لها عادة ترجع إليها، مبتدأة أو نسيت عادتها أو لا تعلم فترجع للتمييز. أما لو كانت لها عادة ترجع إليها مع الرواية الأخرى التي عند البخاري، هنا حدث الخلاف بين الفقهاء. بعضهم قال ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، وهذا هو المشهور من المذهب الإمام أحمد وقول الأحناف. وجه عندنا في المذهب طيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية البخاري، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. في رواية البخاري لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منها هل أنت مميزة أم لا، فقال إذن الأصل العادة ترجع للعادة، وفقد تجاوزنا العادة إلى التمييز لما كانت مبتدأة أو لا تعرف عادتها. والقول الثاني قالوا تعمل بالتمييز وتقدمه على العادة، واستدلوا بالحديث الباب الذي معنا، وقالوا لأن العادة قد تتغير، وهذا قول المشهور في المالكية والشافعية أيضا، وطبعا وأحد الروايات عن الإمام أحمد. ترجيح والإشكاليات ستكون فيه معكم، لأن المسألة أصلا هي كلها محل اجتهاد بين الفقهاء، لكنه في هذا الباب لابد المرء يكون عنده مذهب، مش لازم مذهب حتى فقهي، يعني مذهب يقف عليه بأصول ويستمر عليه لا يتأرجح، لأن كل منهما له نظر في مسألة تناول الأحاديث. إذا كان البعض يرجح الرجوع للعادة، ليش؟ لأن الحديث الصحيحين ويقدمونه على السنة وأنه أسهل عليها، العادة سهلة تستطيع أن تضبط عادتها وتنتهي المسألة على ذلك، والتمييز أصعب لأن آيات حديث معنى آخر في حديث حمنة بنت جحش أيضا أشار عليها بالعادة بستة أو سبع أيام تحيض في علم الله. والبعض يقول المسألة لو التمييز واضح يقدم، لأن العبرة في المسألة كلها بدم الحيض، فإذا كان مميز عملنا بالتمييز، ما يهمنا العادة، افترض أن دم الحيض ينزل عادتها ست ودم الحيض ينزل سبعة ثمان أيام تسعة أيام، هل نقول لا بأنك بعد الست الحيض انتهى تحيض ست أيام سنة ثم تغير فزادت العدد الأيام إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة بأي سبب؟ فقالوا لنا التمييز يحكم لنا أفضل أتقن وأضبط، لذلك هو الصحيح أن النظر بيكون على حسب المرأة، إن كانت مميزة وتستطيع أن تميز الدم أو الدم نفسه يعني يمكن تمييزه، فلا شك أن التمييز أضبط حتى وإن خلف العادة، لأن العادة بتتغير تزيد وتنقص. وأما إذا عجز عن التمييز فالأولى أن ترد للعادة، لأنه لو عجز عن التمييز واختلط الدم بالدم فيردها إلى العادة، لذلك المسألة تحتاج لتمحيص. لكن مسالك العلماء في هذه المسألة تختلف، ولا وضعت بس أصول، لأن البعض يرجح القول الأول فيقول ترجع للعادة لحديث الصحيحين، وبعض يقول ترجع بالتمييز وتقدمه على العادة لحديث الباب الذي معنا. طب لا تمييز لها ولا عادة، لم تستطع أن تميز وليست لها عادة، هترجع لعادة غالب النساء 6 أو 7 أيام والباقي يكون استحاضة. وهذا سيأتي بحديث حملة بنت جحش كما قلت. لكن ما يعنينا هنا في الباب عشان نختم الكلام اليوم، الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ولا دم الحيض أسود، دم الاستحاضة أصفر أو أحمر رقراق أو غير ذلك، لو يسمى الكدرة أو الصفرة أو غير ذلك. ودم الحيض ثخين، دم الاستحاضة رقيق، دم الحيض له رائحة منتنة، دم الاستحاضة ليس له ذلك. بعضهم قال دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد، لذلك وقال الإنسان إنما هو عرق، والعروق دماء، دماء العروق تتجمد، لذلك يقولون دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد. هو تجمد في الرحم لكن لما انفجر سال، لذلك يقولون لو جاء الدم متجمد أثناء الحيض فليس بدم حيض، هذا دم فساد. وهذه كلها مواصفات يفرق بها حالة للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب سنقف عند هذا الحديث حتى خلاص فتحنا الباب، ما زال الكلام سيكون فيه، نسأل الله أن يسر علينا فيه الشرح والفهم منكم. لو في أسئلة فيما سبق وإلى نختم على ذلك. نعم متجمد يعني ينزل كده، نعم أحسن الله عليك. طيب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. وفي أي أسئلة حتى خارج المسألة ممكن الدرس، ما في حرج، حتى عنده شيء يعني دقائق عندنا كالعادة نصرف يتفضل. أحسن الله عليك. طيب ما في أسئلة، السلام عليكم.